من كانت حائضا في رمضان ثم طهرت في نهار رمضان، من كانت حائضا ثم طهرت في نهار رمضان، فهل تمسك بقية اليوم أو لا؟ فهل تمسك، يعني طهرت مثلا الظهر، فهل تمسك إلى المغرب أو لا؟ فالأصح من أقوال الفقهاء أنها لا تمسك، وهو مذهب المالكية والشافعية، ودليلهم أن الأصل براءة الذمة من التكليف ما دام أن هذا اليوم هي مكلفة بقضائه أصلا، فكيف تكلف بالإمساك؟ ومن قال بأنها تمسك قال لأجل حرمة الشهر، ولكن الصحيح أنها لا تمسك، وتكليفها بالإمساك عن الطعام وعن الشراب حكم زائد يفتقر إلى دليل، وهذا أمر يكثر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان فيه حكم لنبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.